فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Alfurqaan. caawana waxaad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha Hirshabeelle oo gaaray magaalada Beledweyne iyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo markii ugu horeysay qiray in ay daaleen oo ay wadi waayeen dagaalka ka socda gobolka Hiiraan, isla markaana mas-uuliyadda dagaalka ku wareejiyey Cali Guudlaawe. waxaa aad nasiib wanaag maanta noogu ah anoo ku hadlaya dadkii adii idmatay reer Hiiraan afkooda. waa daalnay dagaalkii waa wadi weyne. maanta madaxweynuhu inaad dagaalka uru bixiso. 7 askari oo ka soo goostay Baar dheere oo isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Gado. anigoo ku bilaabay magacayga Cali Gaarana Macalin Giidi oo jooga magaalada Shanqulo, ka soo goostay xarada degmada Baar dheere, gaar ahaan xarada dhibowga ee ADC-da. kulan looga hadlayay horumarinta iyo xanaanada xoolaha oo lagu qabtay degmada Buula Fulay ee gobolka Bay. dawada antibiyootiga la yiraahdo sida hadda Soomaanta badan xoolaha waxay ku baabaysaa neef kalmar la durayo maca salaama, laakiin antibiyootiga ma jirto hal mar loogu talagalay, ilaa hal daawo jirto oo la yiraahdo LA. bannaan bax ka dhan ah maamulka Muuse Biixi oo maanta ka dhacay magaalada Buurama iyo rasaas nool nool oo lagu furay dadka dibad baxa waday. sharciga la mari waayo ninkaasi, wallaahi waa rabu kabca saldhigaan kala soo baxaynaa annagu samaroonkaa taqaanay ma nihin. waa mar kaliya dhuuxa. waa habeennimo talaada ah 19ka bisha Shawaal sanadda 1444 hijriga. aan ku bilowno barnaamijka. madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. socdaalka madaxweynaha Hirshabeelle ayaa salka ku haya xalka gaarista khilaaf u dhexeeya maamulka Hiiraan. sidoo kale kulanka waxaa kelimad ka soo jeediyey Cali Jeyte Cismaan, guddoomiyaha gobolka Hiiraan. Cali Jeyte ayaa markii ugu horeysay qiray in ay daaleen oo ay ku fashilmeen, isla markaana ay sii wadi karin dagaalka ay mujaahidiinta kula jiraan ee ka socda gobolka Hiiraan. guddoomiyaha Hiiraan ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya mas-uuliyadda dagaalka uu ku wareejiyey madaxweynaha Hirshabeelle, waxaana sida muuqata Cali uu raadinayay meel uu kaga baxsado dagaalka uu geliyey dadkiisa, kaas oo muddo sanad ku dhow socda, isla markaana ay ku dhinteen dad aad u badan oo macuusleyda Hiiraan ka tirsan. marar badan oo Cali Jeyte isu dayay inuu si cad faraha kala baxo dagaalka ayay u suurtageli weysay, laakiin maanta waxaa u muuqatay fursad dahabi ah oo uu kaga baxsan karo ceebta iyo fashilka dagaalka, isla markaana uu ku biiri karo ehelkiisa oo uu kala baxsaday gobolka Hiiraan. anagu muddo hal sano ah aan leeyahay ama waa ku dhowda ama way dhan tahay, waxaad la socotaa inaanu hodaabada hogaaminayay. waxaan ku jirnay dagaal, waxaan magaalada Beledweyne rag halkan fadhiyay anigu ka ambabaxnay bishii Juun 16-keedii sanadkii hore. haddana waxaan ka soo galay xalay maahay habeen hore, 2 saac habeennimaan soo galay magaalada Beledweyne anigoo ka yimid howlgal. waxaa aad nasiib wanaag maanta noogu ah anoo ku hadlaya dadkii adii idmatay reer Hiiraan afkooda. waa daalnay dagaalkii waa wadi weyne. maanta madaxweynuhu inaad dagaalka uru bixiso. ciidan hor la uqortaya iyo qolo banaanka jirto noo soo xawishayaa dagaalkii waa dhaqaaji weyne inaad uru bixiso gacanta, haddaabad nala joogto maanta gacantaada ku celi. dadku waxay ii yiraahdaan markaan anoo hadlaya arkaan dadka meenta dagaal gelisaa ka tegaysaa, war maanta madaxweynaha wuxuu idin ku dhiibay waa kaasi ogaada. kaasi waxa uu ahaa Cali Jeyte Cismaan, guddoomiyaha gobolka Hiiraan. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وتدغيسيال ولي واحد نقل سوتان ورباهين الفرقان ولايه الاسلاميه اه اي قدو يا صوبن نكتي تضبا عسكري او كسو غوستي مغردا باردهره اي غوبلكا غدو كواسو اسكو سو ديباي مجاهدين تاع الشباب اي سودو مرق هوري اي حسكو بلودا ما قاده اي مشهد كتيمات اي متدا كوجرتين ما كمرتدين تا مغايق وعلى احمد محمد وحان كي ماضي مغالده باردهره حرد ديبو اي دي سي اي باي غسو بخيي ادك بعدين كوم الله وانا ان شاء الله ما حقو دلي ان هاد ما كمرتدين تا عاد غشو واد كبرت dana yarin ma waad markaan xarada aaday waalay khaldey waxa leeyiri meeshan waa meel iska xaraceedan meel uma baxaysid lacag dhowr boqol oo doolar qabaneysa marka fikradeeda marka dambana way beelan noqon waayse aleego ahmed ayga abdi salaad abdi noor oo ka soo gaartay xarada dibo oo soo duulay islaamka xarada adc degmada barre waata damaash kale kulan waxa kamida meesha raga yana lama kala ha iyo dhan oo isku tagiyo dhan oo isku dato saas darteed markaan la qabsay waay ayaan dib u soo laabtay sidaan kuma anfaysa iska dhaafay ay gashay saas darteed aan u soo goostay muddo joogtay xerada murtiinta dhex joogtay bal ka waran xaaladaha la kulantay iyo wax weerar la kulanteen ma jirtaa gudaani waxaan joogay 16 bari weerarkii habeenkii u dambeeyay dhacay xabad oo hormaga bilowday gudkan ku jiray saac u dhacay dhagta leen ka maqlay tareenka ina cabsan baan aan ka nagalay nagashay meeshan ku dhiminay inay meel xuntay ayaan qayaa cabsadeen ugu weynaa waxaan ku kalifay inaan murtiinta aan gasho meesha waxaan u sheegay lacag aan la qaadanay hadaan marka lacag aan qaadanan ina fiishaydaan aan u qaaday ka badin waa ka soo tagay oo ka toobkeen maxaad baaq toobkeen u dirlayd ka martiintaad oo soo tagtay iyo waxaan u dirlay in ayagana meesha ayda inay meel fiican aheyn way ogihiin inay ka soo laabtaan ay u toobkeenana u farila ay stadium jeedinta ka war walaalada islaamiga sidii ku soo dhaweysay iyo sida wax la kulanta walaalada sidii ku soo dhaweysay si fiican oo sharaf leh ayay noo soo dhaweysay hadana oo maad celinaya aniga ku bilaabay magacayga Cali Gaarana macalin geedi oo joogo magaalada Shanqulo ka soo goosta xarada degmada Baareere gaar ahaan xarada dibowga ee ADC xilli galaban galay habeenkan bari markuu waxaan ku fikiray aan ku bixiraa way ka warar maqaad meesha tagtay maxaa la kulanta niyo meesha ka meeshtay sida u maleeyna sida kharaab kala noqotay xaradani waa xaraf fiican horta maahan oo ka xarada xarada lagu baasayn waay niyo nolosha meesha ka jirta aad iyo aad u dhibaantay ka ciyaalka niyo meesha gaaja aad ugu baasiin si guud waxaan u dirilay inta meesha isla joogno dhan inay meesha soo baxaan xarada ay mujaahiintu soo dhiibaan ee magacaada iyo meesha ka timaad qabalo anigu maxmuud sharmaa ka abdullahi maxamed oo degmada Baareer ka imaaday xarada ADC ciyaalka dibo waan kasoo goostay murtideynta waan ku qaldamay qaladna way jiraa oo ku qaldamay hadana waan kasoo noqday qaladka asaga anigoo magacayga liiraahdo Cali Yusuf Cabdille ee ka imaaday degmada Baareero een kana soo baxay een xarada ADC naf iyo sheydaan ayayna ka ahaadeen rag dhalinyaro ayaa macnaha ayaa meesha ay ugu riday bacdana waxa badanaa boo joogay ma saddex bari baan joogay inta aan joogayno yaani waa un ka shakiyo waa iska soo baxay waan ku arkay anaga soo baxay baan jiray horta wixii waqtiga aan iska joogay waqti iskaar buu ahaa anigu xil aan dadna ku kala barto waxna aan ku kala saaray ma joogin een taa macallimiinta meesha joogtay dadka meesha jooga dhamaala waxba kama kala ka seenin wixii marka aan imaaday marka aan baxay isku mar bay noqotay saasoo tahay meel aan jeclaado ma noqonin marka hore nafii sheedan bay soo galiyay marka dambeytan waxaan go'aansaday aan kaliya aan hoos ka xariiqday anana meesha ilaahay baan u toobad keenay meesha aan tagay baan aan hadda ka soo baxay een anaan ku laabtay aan hadda ku noqdana waxa deeniyooda ooga jirta malahan wareeyado aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa si wanaagsan inoo soo dhaweeyeen ee islaanimada oo fiican dhamaantood waa u mahadnaqayaan een ragii meesha jiray waxaan u dirayaa baaqitaan fara badan u dirayaa oo saabtay taa wixii aniga aan arkay oo indhaha ku arkay oo yaani gaalnimada farad badan wixii ii bidhaamay meeshii ka bidhaamay wixii kulli hadda waan ku dhex jiraana waxaan leeyahay dhamaantood ka soo bixir meesha magacaysa Fiima Abraham oo kasoo tagay xaraan xarada Baareer taan ii dhisay tumay lixbir nafishaadaan ay u qaamaysan tahay waka bii ka baan dadka baan ku qaalir meesha saa umuleyna ma meel gaal ka rusna u tahay halka habeen dagaal ka sadacbis halka sabeen dagaal ka sadaca waxaan la kulmaynaa habeen ka soo sigin halkaasna dhan salaadii oo dhibo ka tirsana ee dhaawaca asnin kaal sheela ama qalmaad dhaawo marka waana macla da tobra wata markana Buurama ilaa iyo laba ruux ayaa ku dhaawacmay barnaamij maanta ka dhacay magaalada Buurama ee gobolka Awdal dadka deegaanka ayaa dhigay barnaamij ka dhana maamulka Muuse Biixi iyagoo ku eedeeyay maamulkaasi in uu doonayo inuu sii daayo askari dilka geystay magaalada Buurama rasaas nool ayaa loo adeegsaday dadka dibadbaxyaasha waxaana ku dhaawacmay laba ruux وعويان دولت وحنا رب لمسمي حياد الشرة الصالح مركي حكم كيها هيد دبيد وحي إلا ديلي هيد معكبات ديلا بعدنا ساكا محايدة ماشي نوفر قل ليش دين سبح لما يا ساكا لنوقو بلنقاضي ليش دينا ويكوريكتي قل قا وعويان دولت مدد دولي لابتان أنا وحان سمين كلا نوان سمين وحان عال قدر نوان وال قدر دولت دانا كم بسول القناة دولت دانا كم بسول القناة يصدف كاشعبك وحي مانت اللعية تتكا كان وحان الشرية Somaliland waxaan u sheegayaa oo horeeyo mudane musabbixii oo horeeyo media waxaan ka aragnay in la xukumay xukumaad beena ma doonayno ijiidan ku jiido waa gacmadaalis weeyaan rag horo naga laayay waxa jira la xukumuuro hadana aan waxba laga qaban ba jira taana doonmeyno ninka way noo muuqdaa agteenuna jooga hadaa si degdeg ah balanti aad qaadeen aan noogu fuweeyaan anaga la baxayna anaga la baxayna awoodan waa leenahay hadeedan horo ogeyn imika naarki doontaan waxaan doonayaa shaqo dhaba in badan la xukumo wax joogtaan wali waxba laga qaban waa naarki doontaan ma qori weynahayn wanaagii markii horeba aan ku wada nooleyn ee walaalaha ku ahayn aan ku wada noolaano weynahayn maanta noogaan doontiin waana balan aan qaadna weeyaan waxaan halkan ka cadeynayaa ninkii lixda casha galaaseerka noogu jira ee cid ka hadashay jirin ee musabixiyadaad sidaa noo gashay maragayagii aad dariiqa ka leexidaysaad qowr qowrahaasaa ku soo celiyey waxa weeye haddii abtigay maanta abtigay maanta loo aari waayo oo abtigay maanta halkaa waxaan ku ihi sharciga la mari waayo ninkaasi wallaahi waa rabu kabca saldhigaan kala soo baxaynaa anagu samarooga taqaanay ma nihin anagu samaroor israacay baan nahay anaga ninkaa ninkaana loo raaciyo hana la raaciyo ninkaasi haddii kala soo mala tilaas caanaad ba halkan ka dhacasa halka samaroon dhinacan kaaxiga ma jirto waxaan arkayo gobolkii awrolo aad u kacsan war inaad mar hore kacdeen ba hedi haddaad maanta kacdeen maalinkii afraad maalinkii shanaad weeyaan meydkiinnu waxa weeye anagoo ugaaskaygii la caliyey oo suddaankaygii la caliyey oon lahayn inta kale boorama ku nool baan labada ugaas ka baran lahayn buu maanta dilkaygii haddana ku biiray shan cisho weeyaan maanta la shan cisho weeyaan shantaa cisho meydkaygu galaaseerka ku jira waxaan rabnaa anagu gobolka awdal inuu dil toogashana lagu xukumo oona booramana lagu dilo oona fulfulada lagu dilo baan rabnaa gadabuursiyo midooba gadabuursiyo dhiiga isku fura dagaalka galabaan leeyahay waxaan leeyahay maxay haday berri subaxda maanta maxkamadda labaad oo marraysa baa la yidhi berri toole lixda subaxnimo ina sida inigoo arkaya loo togtaan rabnaa ninka soma waxa weeye anugu waxa doonna maanta ninkaa ninkaa in loo dilo maalin kasta waxaa leeyahay berrito saadabo anagu waxaa yeeli mayno haddii maanta loo dilo waa jeer ka jabsana anugu ma yeelana anugu waxa weeyaan anagu midba kasoo jeednaa ma rabno eer furaya ninkaa ninkaa in loo dilo haddii loo dili waayo dagaal ka dhacay gooja halkaa noqonso gooshasa noqonos hadday suuragal weydo maanta waxaan halkan u joognaa mudaharaad xooggan oo magaalada buurba ka dhacaya kaasoo a ka kacay inankii dhowaana naga dilay da'yarteeda casho walba lagu leynayo halkaas ee bilaa macniga loo leynayo sababtoo ah maanta waxaa lanoo ballan qaaday daraad in ninkan lanoo dilo shalayna waxaa lanoo ballan qaaday in maxkamad lanoo saaray taasina way dhici weyday dowladda soomaalilan waxaan u sheegaynaa inaan maanta shucuurteedu kacsan tahay oon midaysannahay haddaanu nahay gobolka awdal iyo dhallinyarada samaroon siciid oo halkaasi maanta ku tashatay oo hal mida oo hal maanta fara israacsan waan israacsannahay waan maxaad tiraahdeen waxaan ileeyahay dowlinta soomaalilan maalin walba mid bala dilayaaye dowlinka oodalow maydu raacsantiin inaa maanta imta khayriyada sidaa u dhex dalno imtadaba jabsoonayna haddaydu raacsantiin kulan looga hadlayay horumarinta iyo xanaanada xoolaha ayaa lagu qabtay degmada Buulafulay ee gobolka Bay. Kulanka ayaa waxaa soo xaadiray mas-uuliyiinta ugu sareysa wilaayada, ugaasiyo iyo dhaqaatiir caafimaad u qaabilsan daaweynta xoolaha. Ugu horeyna la dhageysta qaar ka mid ah dhaqaatiirta xanaanada xoolaha oo kulanka ka hadlay. Cudurka dadka reer baadiyaha xoolo-dhaqatada ah waxaan leeyahay marka cudurka neef ku arkaan qalada ku arkaan horta waxaa muhiim ah neefka in la karantiilo oo laga dhex biciyo qodobka koowaad waaye tallaabada koowaad in qof qaada laga rabo ilaa cudurra faafu waaye way isu gudbinayaan xoolaha marka neefka in laga dhex bixiyo xoolihii kale oo meel gaara lagu xiro la nasiiyo isaga laftiisa waa qodob la baahanyahay قضوا كل بعد البداية حولها بيه كريبان مركي غرر كوار كان أما فيديو حلوش بيه كريبان بيل سيال ربا والله ورابيو أنا كرنتيلو لكل فوية حتى محن كرا مالس كله حتى لو كل ودين كان جيرين ما الكار لقي كان كل جيس كان لقي محن كرا هذا مورد نعزوا كرنتيلك غضب كل بعد إلا داويو يا مهمة مركي داوين تبع لو غيبود مد النوا داوين مد النوا كهرتك prevention أما كهرتك غيبت كهرتك قال كهالي دونا دلهي هذا وعن قال لي غيبت داوينت داوينت بحلو قد داوين داوين هذا بين استرب أما استرب تبين أما سامري أتغن جروري كل مس ما يبغون بالله بحي معان كل هاي بروسوي أنت وده رباديا يعني ده وده وده بعد أو قصن أو ده لك وجه تسيد أو كستي وكله ده لا بقول سيسي بنقرنسا أو كستي لك توين أما تغير بلاك تو كنت سيسيا لا والله وين غطى بني استر بني لا والله ده كجور تو أنت بيوت قال لا والله بني سكوت ريوه أنا إسكوما ندرين يقول لي سوسم إسكوت درتي قبل أوت على قال أنا إن سكوت ريوه ده وارين خلاص ده داود أمريكا إن لو دره حوله شيء لو دري هذا وحلو دري إن نفكا هدي عور كان غندا هذا درن بوليه هاي وحولها حاليا ما يسوي علامة كسب بقول إن ده معقولة وها معقول لا برن وجرين هذا ما لنا وجرين هذا مركو أوريت غندا أكو أركتو غندا كل بوليه وقرير يعني نفكا أنت بدل مركو أوريت غندا ده الواركو وين لا دره داود على ودره داود أمريكا هذه النفكة حنون كهاي وزايد هي وغنى زايد هي سجيري ديو فعلى استعمال على أوفر دوس أو داود الله بديا سيل أبو بدينيا ساكن الله بعثنا كده درت نفكة وين نفكة سنجر بعد سنجركة يوحى كوين لا تنسي ساك كده قلبت الله بعثنا كل وعي أنا على كده أما عاو كده الله بعثنا بريست لادن الله بعثنا كله أنا على كله كسي أنت أمره كوغو ساعد ساعد ديدا ساعد دمبي ساعد ديدا لا تفتح كيس وريكته لباتن كرسي ساعد ديدا كلا باتن كرسي هل لا نفاس قاله هل لا بقول سيسيا هل كان نفاس قاله هدول ليس ده كوع فيه والحمد لله لكن هو يران سده حجر هو بنانا سنجر الودرة يا هذه النافع حنون كيس وسن زايد هاي لكن وجريه هاي لواتن كدر بنت بري لواتن كدر بردم لواتن كدر صدق هدوسي بعض أفر كدر شن جارسي شن بري ويران صدق وبنان شن وقابك الله دراية نافع كمرك شن جركة يوي حكوين هل كمر الله دراية لواتن سيس هل كمر دراية لواتن سيس وين صدق جركة أفر جركة شاني تمن سيس شاني تمن هذا ما أنت هذا الدرجة غنّد زايدة هي ساكة يقلبت مشاني تمن بريس عاد تعادل شاني تمن ساعد هذا كله شاني تمن هذا اللي بالدرجة هاي يبي حكاه سي تمن سيس هل سنة يلا بس سنة تمن سيس ما أنت كدر بري كدر قاعدة لا هذا أنت بيوت كده لراسي هذا بهذا سواء أنت بدن خلاص حكوا بس أنا في كلمة الدرجة مع السلامة لكن أنت بيوتك مجرته هل من الله تلقى لك إلا هل دواء جرته هل دولي راد ال اي ال اي لا أبا كوغران لو كانت تيم ليرا لو كانت تيم ال اي يا كوغران كوغران تايم وحكم من الملك أكستو أو بقولك ولا باتنك هديني هلا بقولك صدنا هديني هلا نوع ال اي والله بقولك تمنك مجد بقولك تمنك أكستا يشنت وعادي ويشد حجار أما شنجروا لكن أكستو بقولك ولا باتنك بقولك صدنك يهل داو كله والسكول لو بنسين السكول دريا بركان بنسين يبنسين السكول دريا بي اي والي هذا ال انا والي هذا لو داو حن كاهين انت بقيت نوع كاه بين استرف النقطه النقطه اوكستو بقولك 10 كا تبقولك 5 كا تن سبب كلي هذا غود هان انت بايوتك وحا قاعده 3 الى 5 جر خريده تدك لو درو خلاص بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إله سبحانه وتعالى يا المهد علينا يا إله يا نجد يا ضد مسلمين قارنها ضد مجاهدين الله سيانكم هذين النا إن أنت كذب وحي خيرها أو حوالها كصاحب سنة ولا لكن يا سفي عنا وش الرحي وحن كل يوم كنا قنا يا هل برنامج أو ير أو آه كهرتجا إن عذرنا سير لقى هرتجا إله سبحانه وتعالى سجد جوجي كره أو كهرتك يني كره لكن عذرنا نوع أنا أو ليرا هذا infection disease عذرنا فافا وحال لقى هرتجا هرت تلال وحوفي عن أو لقى هرتجا هي وإن لا استعمال تلال إن تلال كي مركا كي صحضها أو تلال مركا ليرا هذا عذر لا تلال هي ما أهم داو عذر نافك لا داويناي وبكتيريا دي ما جيرمس كي وحنا نغانا عذر كيانا هي والله صوت تبريري أما لا صوت دلي أو نافك لغو تلال هي مركي نافك أصل غو تلاله إلهي سبحانه وتعالى وحي أسميه إن جيرك حيوانك وحل يراه ذا أنتي بدي أين ودقى اللهمه أو استدفاع نفكي وحي أجانا يا عذر كان جيره مركو أجا ذا جير كيسي أيه دقى اللهمه يا أو وحي بديله سلام مركيه كيس صاق على بكتيريا صاق شبه بديله تلالكو مركو أوجيسين لو أوجيسين أيه نفكا أما بين هذا خطط كبها هذا هدي الله تلاله وروح حاسة جيره سيدا ما أنت بعدي هدي الجيره هذا وضد أسمر ماش هسنا والجيره هذا وكجيره أدو ديار جروبي ayuu jirkan u diyaar garoobaya marka hadii ilaah yiraahdo talaalka horta in aan helno dhawaan waa rajaynayna hadii ilaah subhanahu wa ta'ala uu ka dhigo intii koorayda maxaan sameeyneyna gacmaha ma laabaneen waa iska sii shaqeynayna waxaan qabaneyna in maadaaba cudurradan hadda saan lagu soo noqnoqonayo faafayeen cudurro bakteeriya ay keento bakteeriyada waxa lagu la dagaalamaa daawada la yiraahdo antibiotics-ka antibiotic-ga waxaan isticmaalayna داو أنتبيوتيكا أو إن هاد العذران جرو كلا إنا نستعمله أكسيتر سايكلين تايا نستعمله كورتاج هم نستعمله نوع أيكو قرنت هاي ال A ده ال A و long acting وقت دار أي سيجرة وجر كوك سيجرة داو ده سيادة داوينه وضو استعمله كورتاج نوضو استعمله ويا النافك هاد كود داوينه يدو ثربتين كوسون نقطي تضباطن يلا بس عضو جر كمان بحيله لو مسوي عليه كرا النافك todobaatan iyo laba saac gudahood one time ayaa lagu talagalay in lagu dhufto oo ku raaysto hadii Ilaahay yiraahdo hadii halka mar uu ku raaysan waayana mar labaad todobaatan iyo laba saac markii la joogo ayaa markaa lagu duraa maanta anagu maadaaba marka talaalkii oo aanan haynin bakteeriyadii oo la soo dilay oo la soo tabar yareeyay balse aan rajaynayno insha Allah in aan bal raadsan karno waqtiga soo socda waxaan isticmaaleynaa oxytetra cycling taas oo aan neefkii ku durayno waxaan ku dirayna qiyaasta oo walaalku hadda noo sheegay oo ahayd shan jir iyo wixii ka weyn inaan 20 cc ama 20 ml sidii loo yaqaano aan neefki ku durno aan ku durna iyada ku soo celcelimayno oo ka dhigmayno sida tan oo kale consecutive days wax la yiraahdo maalmo isku xiga laga dhigmaayo een hal mar aad dure neefki aad dure marka aad durto sitimaan aad sugeed maadaaba isan daweynahayna ka hortag tahay neefkiina uusan jirinay neef jirin ma aha midkan ka hadlayna waa neef caafimaad qaba oo laakiin laga cabsanaayo maadaaba agagaarkaaga ama xiradaba uu ka dhacay cudurkii in laga hortago waan duraynaa sitimaan markuu joogo haddana mar kale aan duraynaa haddana sitimaan kale oo saddexaad markuu joogo waan duraynaa ilaahay subxaana wa tacaala haduu yiraahdana intaas waxaan rajaynaynaa cudurrada way gudbaan cudurrada faafa waqti badan ma sii jiraan way tagayaan marka cudurkan isdhaafinaynaa la yiraahda والله سلافنا يا الله يا سبحانه وتعالى وكاشنا إن نوين عليه الصلاة والسلام وحوليه حديث كما معني صها احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز إن أنا كده دالنا وحين ننفع يا الله أنا كاشنا دال كنا خليه حمد طريه سلطان كبش إلهي وجهاز عبد القادر دادي يا كم ده وضيع شبكان كيك الله يقول أنك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الحمد لله. الله تبارك وتعالى يمهد لا رنتي إله تبارك وتعالى ميبني لا محط أن خواب قرن يني لا إله عز وجل. الحمد لله. أولا إله تبارك وتعالى نعمتي أسنسي يانك محط نغانا تاسوئة نعمة الإيمان والإسلام أليه نسي الله سبحانه محط نغانا تبارك وتعالى نعمته إله نسي ميبك لكم مدها نعمة الجهاد والهجرة نعمة الجهاد والهجرة أليه نسي الله سبحانه تبارك وتعالى محط نغانا إلهي تبارك وتعالى نعم بدغني سوبي إلى أسأر الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها نعمت أليه تريان إسان أرتنب مقابكر تغير إلهي تبارك وتعالى ونقابكر نوب مأب لكن أنه ما يبقى إلهي نودير يا تبارك وتعالى وقليل من عباد الشكور ساسلي إلهي تبارك وتعالى أضومن كي ما يد يرى ولا أشكر يا إلهي تبارك وتعالى أن مهن نغير أن أنت سكتب ميليا الحمد لله كلما بدنا كوكب جلاني كلن كهاتو جيج أونين ينكويري رنتي ولايدن ينكويرتي إسلامي جباي أو انكهرة أمير كان جزاه الله خيرا الشيخ حمزة أبو جعفر ينكويري وسير جمام الكي أو ينكويرن تاس أو إيه إن أو جيج إن شاء الله روجن نمع عافمات كصعدة عافمات كانت قيبت حولة حنانه حوله والكسد في الصوماليه اذا انقر ضايا مرك الحمد لله مرك هو سنداد ومرك ما يبقى ايد ايد هندوعينا ونهدون ان نقابذي ولاية اسلامي باي برامج كهرابتن ان ينكويري او اه ان دخاتير تسروغن قيبتي حولها او ان اه او عافماتك حولها كسابسن بابك قديلن داوي لي حولها ونهدد تكبلتكم روغ ملكست هاتو او ولاية اما قارهان ولاية تنون هدك النولن halin geel in lahayn maleel arko raaqiiqatan lan kan dharshay darbiidun fadhiyo ka qaxweeyay macwiista cad wadada oo amaamadu cad wadada kuwa baadi in ka jara haankana marka baadiidi ana khair ala si dadka oo gaal jartaan eeda naftar shooba walan fahmin dad waaqicu gaal jartaan oo walaayada baa islaami ee roogda may boo meergaas maalanta oo suuga oo kala sabtada oo kale inta soo jeeyay ama meel kala haatay waxa ay iibsadaan ama gadadaan mayna barkow ah daawudaas aanu gadayaan qiimayaan نو حالي سواء حالقاس داوودي اللي ولا عسنا ولا أصل الفكرة حتى أولادهم حالقاس داوودي سينك فكرة الله هيو مركز ولا لي هذا دخاتير إنك روان ورتم يصير شيئا نه فجد دهجان كإني بيج نقول هذا دانا وأنا ديار إين إني داوين تو حالة إني اللي داويو هذا الشيء والبرد ما ضايع الله ماري تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت يانا نفلسي حيوانات بسكو هادن نم داين والوالب نم داين لكن إن لدريالو دريال عافمات إن اللي هلو إن شاء الله تبارك وتعالى برنامج كاسنا هدى إيد إيدا هنطوايان هدون أنا دهتكي ولايد إسلامي قاباي كنت برنامج كنا إيدا أنك فرح سنغنا ولبقونا قيل لأنا قيل لأنا إلهي بكم مرخة تأرنتية ولا فخر ذلك فانا ما ما دام قيل لي أنا إني برنامج كاسول بنا نيكابو وقربنا نيسيو دقيقة كانوا نسون شاق نيو ديار واي ما ديار نينا والألوالي اللي إرهو دخاتيرتي واركي هكوباها وقيبتي عافمات ما دام أو ديني حولي حناني حولي دي أتا إن شاء الله تبارك وتعالى برنامج كاسين ديار أنا وجزاكم الله خيرا وأرن شريعة أنا قبت وأرن أو دين تان إسلام قبت وأرن نو محمد الله كديري عليه الصلاة والسلام إلا إيه هدنا لك دقيقة هيو هدي وركينا إن شاء الله هنا dayra ima barnaamij kaas barnaamij lisu gudaayo barnaamij in la arago mudugo codbaahintana in la ka baafi lan ka tala galiyo marka jasaakum la waxeer intaas ka qoboorkiina hada ma aqul wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugu dambeyntii kulanka waxa kalimad ka soo jeediyay waliga wilaayada bay sheekh hamza abu jaafar markan koorayta allah subhanahu wa ta'ala ya amma hadagaana faada alhamdulillah in kulankan ragaha ku qayb galay qabada wax garadka iyo akhyaarta sama doonada iyo malaaqiyada in dhaqaatiirta iyo walaayida rag ku socda dhamaantiga maglaha jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala seen ku abaaliyo kulanka iyo ajiboshi iyo kooyowshi waana runtii fadha aad iyo aad muhiim ah ee waqtigeena in la rooga iyo marka seen ma handagaan jazaakumullahu khayran antaa seeki dib akhwani fillah in mayla rayya لكل شيء له حال ولكل مكان مقال ان فدغان ان هدا فدين يو كلنكم اسباب شينن يجرت ان كل من رغا رغ خاطير يو نقبي يو ولايدي اي والقردكي ان ولايده حكومه اي ان لكلميه اسباب شين يجرت أن إله سبحانه وتعالى ما يبان سيء نعمه فرب ذن النول نينه أنت أدون كل كنول إلى الروج نعمه كإله نسيمكم مضها أن بيرو أما نعمة الزراعة المزارع ورنتي دلك شل بدلم لك بيرو لما أنتسنا منفعة إياه وين إلهي جليه نول فيلنا أنك جرت بني آدمك يا حيوانات كلا انتبه ساسوك لما يكون مضاه نعموينك إلهي سبحانه وتعالى نسي وني أرزاقي نعمة الأنعام حيوانات وقيل كجرو اللو ذك جرتو إرنك كجرئي وغير شبه يون نعم إلهي سبحانه وتعالى نسي نينولي سذيوه قرآن كما يبقى جرتي سورود مغاجب إلى سورة الأنعام بين إلهي كوكهذلي سبحانه وتعالى سورة آيذو جاقيبكم ذا حولة سيدة قيلة إرنك يولودة يمنفعد يمنفعد كأن ليهن بني آدمك كلهم كان إن شاء الله تعالى ميك ساب سيني مرك نعم كاسي إلهي نسي قيبكم ذا أنؤنا ميلا رايوسا أمتك توجيهنا ولنكو أرنا هدي إلهي أرنا وقيبتن حولة مواشيدة كسابسا ما دام إلهي سبحانه وتعالى إنك داعي نعم نسيئته وقرآنك إلهي كوك هذا لي إن ما إلى رأي أحاديث نبينا كوك هذا لي عليه السلام ما إلى به نقاب كلهم كفاء إذا سدف ذي أني والبطن لك فكر قاب كلهم كفاء إذا سدف ذي هدي حنون جرّن قاب كلهم داوي سدف هدي إيو قابب كله فرب بطن معنا مرك إخواني في الله جزاكم الله خيرا ديك ما ينفدينا هدي إلهي أرى حرم رنته حوله أي حنانينتيو هدي عذر رجرن داوينتيو هدي عذر انجرنا كهرتك وهكذا يوحيا بها لمتك هذي مشروع واسي ولنكو بدا ميفة دي الله هر دخاتير أنني نروق ده والكفاة فهيدونت إن شاء الله تعالى مثلا قرآنك إلهي تبارك وتعالى ميكو كهذا لي أنعام نعمولي وقال يؤرن إلوكم إذن سورة النحل وكالاتو إلهي تبارك وتعالى ميلي والأنعام خلقها لكم إلهي ميسين أبوري حوله لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون منافع لفتر شباك جرت مارس ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم هبين نما يبواها كوسين تروى نسين نحريس نحريستي إلهي نسي إترد إلهي نسي ميكم وضعها مركا أنعمت سلاهي نين أبور حول سيسين أبدين مضى way maalade geel irin loo wali nagaa mudow way maalade oo aanadii oo iidan iyo qosaar iyo la isticmaale waana wal hagaday soo gun wajiisay markoono wal goorisade raashin la ka dhigay markoono soo galijeeyay wal gade markaas maayla ku gaday markii la ku gadade maayla ku gaday raashin kale ama laftir shee la ka dhigay la ku gadade waa hakada marka may nagadaayna badra nagadaayan hilwa nagadaayan إذاً أنا قضايا نعمي إذن بالليرهم مارك مارك هنا وابوال خرده والك قوري ومتن حتى سو مالا دا ما إغمالي باقول كي باللي حدن والكو بادن بادي دي جنيس اسمع بادين اكتين حدا ما إلا رأي سوالا لك كنوريا لك قورو ما ياها قيلواي ولا بعربتي هرا حتى ملوه يجر وفك راعي الإبل كحتى ملوه يجر نف قالكو مدى اللي اسكفولو جر marka waydan dambi xogo dameeri iyo baas iyo dhabaatadii hani badatay may naxmoolayti ilaahay nasi gar ahaan geela waxyaabaha aan ka manfaad badan waana eed eedna dhaafsado caana ahaan hilib ahaan baac ahaan waha kada soomaalida ma iraasi abaar roob koyti sidii fanaada leh yel ku gudubey maana may malee geela kuma tahay sidii fanaada leh maana geel iyo misiga igrasa leeray ma ha jazakum allah khair marka insha allah taala ما دام النعم إلهي نسي إلهي لي إسين سين أبور والأنعام خلقها لكم إسين بس سين أبور سان لابسة تانو أن منافع عدسة تان إسين سين أبور إلهي لي ما إلا بدها قابك أن منافع عدسة فن كي حانون سن لنداو ويفذي إني مربضا لكو تلدا لك توجيه ومتا تتكدن نجي الجرم وضن نقذكرا وان والأنباهن والأنباهن ملك وضن ما رموه قال جرن ما وضن نقذكر ما يصور قال أحد تتكرر مقالك أهو بالتروقع وقاسيذ بك جرينا أخيارتك لهاتو لنجل بادي هم إن داعنا نسكو يريمان يا لعمي توس بن روج أرضا قالي سد يو لعمي لانك درس دا كرابي إنك درس باب لنجل دور كان إنك جرن هبل أصدا وهابلير لما دور روج دي لعنة قال بن تاويان كلي لما دور روج دي سدي دور روج دي كلي مركا ونعمي إلهي نسي سبحانه وتعالى سو ما لذنا هذا ماي ملاي جل ملا ودمت إنك قال بدن أدوك يكو ماذا تسوى معلش لنقال إن قبلنا دي قام هذا قارم هذا سات لنقال إن قبلنا حولك قبل ما يصيره ما حولك قبل ما يصيره مركا جزاكم الله خيرا مركا سدي لنقفاء إذا سدي فدي عذر هذا جرّن عذر هذا سيلن كداوى يفدي هذه عفوا ما تقبل كورتك لنك سما يفدي قديد إديت مهم أو برامج كسما يبواه جيكا إن شاء الله تعالى ما يفضانا أني بالشيء المسلمين تنا اللي وذاقنا لكن قبضة هاي إيو أخيرا أو دخاتير دخاتير تمركا إن مش يعني أتباع هجرت طبعاً ولا إذا قيبكم ماذا إن دمويش قيبكم ماذا يا ما يكون جرانا سيسن لسعة بريالكن حنون الجيل على الدرس حنون ده سيمر كان أني ملك الأنسي ديرنا ملك حتى كجرانا أنا لكو يراي أما وابلك ترتر لكو بابي إن شاء الله تعالى إله بابي كر لكن أسبابه اللي ويدي ملك ديرنا سيدك كبد بعد فدي أنا لك تلاقل أنا لك تلاقل وشغل ده سي والمهم لكو قبض فصدرادية شكل خاطير يلا كتلقى لإني دقمو ينكي إيو الشقي إيو هول لإن شاء الله درا حدي لاحي أرو أن ما لن تانونا هترغن ولا يكو دنبوي ميلي حنون لها كوشاقي إيو ميلو فرغن حتى أني دادك توجيه هدي تلبيحنا لسيا أن ما داما عنصر وين أو أمتاك تير سنايتي إيه قالة مركا قضي داسيا كلون كان شانتي جزاكم الله خير نساسا إنفاهموي هدي لاحي أرها لما أنتم بكلميدين إيو ميكا لتينا لانكستر رأي جي إيو تصالي جي إيو كيب قادة شديسي مساهم ديس والان باهني جزاكم الله خيرا بالشوين تا إيو أمتولا إيدك نرسو قيودة هم مسلمين تا ماي إن شاء الله تعالى إن شاقايا هذي لاهي الرشاقة دا سي بلاو ضد أنتو سقودة ولايد أنكو بلاو داس أني تخاتير تي إيو تيممكي لدر شاقة دا سي لندر أني لك قرب سيا أني لح رواي أني ميلو حالة دوكو جران ميلا رحي أسا لحن شاقو دير بلاهن قدبي يعني أذكر كمال كيابة أني ديجان كهاب ديجان كيسكوب الله وده هاب لكو كهرتة قد داوين تسيوم أني ميل لك ديلكور صور جلوي لكن هاب ما تكبه ميسور قال أني فرقو به واسكوب هذا صبا ميل هيدا ولست ذا كنا جتة بركي جزاكم الله خيرا حالة ده سي أني لكو لجيب قادة ده رجع خاطير توش كده أسكال دهنا لكو لجيب قادة ده وعجلين تيو هذا لدنا إذن كدقنو بلاد إذن كدقنو بلاد لانك موضوع يسمى مركزي متخصص كي إن الثلاثة لكو قادة إذا مهم أنت هذا مهم أنت وأنا علم كاستو وما هنا داود شيلي ديم داود مركم وابدورن تا ما دام ما يبواها لكياب إنك هي مك جرت تن تن تن ميل إنباهنا يتي ميل أن إنباهنا إن هو بلدك لبعطوك كويت صور قلته هذا مهم أنت مرك توجيهاتك يودتك علم ذا هو علم جلة توجيهات يتلون شو يأني لك عدد من دقن بلاد هذا مهم أنت مرك رجاسي إن شاء الله تعالى شغذا سيجود قال دونا نبلاو دونا أني سوينا أحسن لهن رواية هو الفيل نلا القبضة حالات ولي حتجرة يحنون ذي إيو إن شاء الله تعالى ديجا مضى مبضن والله كشجعها لكن جزاكم الله خير المركا تاسية كلمة إياها كجب الجباي وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. قدهن عوا إجا أنت صبرنا مجك لما أنت أنا بس داسي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.